حديث 1400 نوط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شس أنس خديجة رزيبة ياغوتي نر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار رضي الله عنهم. أبو بكر عباس خديجة هردك رزيبة ادبر مجلسك رابور جهر نشتنك اش مجلسة أنصارية خديجة رزيبة وهم يبكون وقت بر رابور أنصارية كراجل فقال بوتي ما يبكيكم سرچين كنجل قالوا أنصار بوتي ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا ما أفتشتها إينا بيرخو وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتسخ لم يخودت هاتا نكما والقلمات رين اشتخار وأمجد شوين القل بهنج أفاقفتنا هاقوتن وقت پیغمبر نساخ بي صلى الله عليه وسلم وجاء أنصار ترصيان پیغمبر بمرة صلى الله عليه وسلم بشي بشتي هنجي أف مجلسة هجيبتش ججبر هندة كرناجري فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك بجاتونك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وأف صحبتها بكم وده يا رسول خذ أنصار هوت كان جريوان سرافيتش قال الدجتن فخرج النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم دركت وقد عصب على رأسه حاشية برد يعني حاشية بردك ليبا جلكك أو جلك بجن برد پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرخوه بشدان سري بهندي هندة إيشا قال قوت فصعد المنبر پیغمبر صلى الله عليه وسلم أبسر منبرك ولم يصعده بعد ذلك اليوم وبشتي ويروجي شجارة پیغمبر صلى الله عليه وسلم سر من برنك بشتهن جمر فحمد الله بجا حمد خديكر وأثنى عليه وبحسبي باشيكر ثم قال وبشتهن جيقوت أوصيكم بالأنصار أس وصية الود كانت أنصاريا يعني وصيته من أباهيا بشتي مرنا من هين الجل أنصاريا باشمن فإنهم كرشي وعيبتي شنكو أو أفتشتي منن كرش وحيوانتي وكمعيديش إنساني عيبجك بحث صندوق لباسيا يا جلكايا مقصد پیغمبري صلى الله عليه وسلم في أباهيا أو جهة سرا منن أو لنك مجالت أمينا جهة باورينا وقد قضوا الذي عليهم أو تشتي واجب السروان أو نبجهئنا وبيرابون هاري كاريا بصرمانا كرن پیغمبر خدا حوان صلى الله عليه وسلم إفاعش إسلامة يكرن خدا نكشتن وبقي الذي لهم وأو تشتي بوان هشي ماي وبحشت وجزاء خدا فاقبلوا من محسنهم بجا قنجيا قنجي كاروان قبيل كان ورجرن وتجاوزوا عن مسيئهم وهكر ايكش وانا خلت يكر هي لبهن وعفو.